في وصلوا 540 كيلو على رجله. يا رسول الله تركب؟ قال لا، ونركب ليه؟ لستم اقدر على المشي مني، لانه كان قويا صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله لا قوه الا بالله، كان قويا ويفعل ما يعجز عن فعله اشداء الرجال. فتريم ركنة كان ذاك راجل فتوه ما يتغلبش، فكان يقول مين يغلبني؟ انا ما حدش وقعني من العرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم راح قلع من العبايه بقى ونزل، قال له طيب بصراحة. انا بقول لك الكلام ده بالصوره دي ليه؟ لانه ده اللي حصل. داعيه شاهد على منبر، مش راح سوى الغطره والعمه قبل ما يجي وقعد وقف نفسه وبص في المرايه ورايح يدعو الى الله؟ لا، ده رجل يدعو الى الله بكل ما يستطيع. ولذلك لما بقول لك انه شخصيه قديره باذن الله على ان يكون كفءا لعملك، قال له انا ركان، راح قلع العبايه وداخل على ركان، حركه واثنين ركان بقى في الارض. كان ما تصدقش، مش ممكن، مش ممكن، ده ركانه ما حصلتش يعني. ده ثاني، دي كانت غلطه ثاني، انه ماله مره ثانيه دخل شويه ركان يطير في الهواء ويقع على الارض يتبدل. ام ان لا، ما يحسبش، احنا عايزين مره ثانيه. فقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة ونفسه تحدثه مش ممكن ركانة اللي ما فيش حد من الغرب على العرب أبدا وقعني، وقعني واحد ببساطة، طب أداحر معاه شوية، إنما بهذه الصورة يقلبني أعرف. فقام دخل فرسول الله صلى الله عليه وسلم ببساطة راح واخده وقعه، فقال أشهد أنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أدرك أن في الأمر شيئا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قويا قوة فوق ما تتصورون أنتم بكثير، كانت لدرجة أن علي بن أبي طالب، يعني معلش أنا أقول لكم هذه القصة، وإن كان حديث اليوم قد غلبت عليه القصص، لكن لا بأس على كل حال شيء من الترويح. سيدنا علي بن أبي طالب في غزوة من الغزوات حب يقتحم حصن، فكان في باب، فسيدنا علي راح واخد الباب على ظهره وراح الله اكبر وشيله في باب رماة، راح دخل الجيش المسلم. بعد ما الغزوه خلصت المسلمين حبوا يشيلوا هذا الباب، سمعوا 30 رجل ما عرفوش يشيلوا، 40 ما عرفوش، 50 يا دوبك لما وصلوا 60 زحزحوا الباب. الله اكبر. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شويه حب يعدي كده حاجه، فسيدنا علي قال له طب تعالى يا رسول الله انا هشيلك يا عزيز. قال له مش هتقدر. قال له لن تستطيع يا علي. فعل حاول علي بن ابي طالب حاولات ان يحمل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يستطع، لم يستطع ان يحمله ولا يحركه من مكانه. ولذلك في واقعة ثانية برضه عشان تعرف القصة مهمة أوي، أنا مش عايز نقول إيه بركة كده والأمور ماشية، لا، نبي رسول يعني نبي رسول. علي بن ابي طالب قال انا اقوى العرب، مين جاي؟ انا الفارس العرب، انا الذي لم يغلبني احد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لقاه كده قال له لا، في واحد ممكن يغلبه. قال له مين ده؟ قال فارس خلف هذا السلم فانطلق اليه، فان فرعته كنت اجري على العرب. انا فعلا سيدنا علي بن ابي طالب كان يسمى مما يقولونه عنه، كان له ضربات تسمى ضربات الابكار، عارف الضربه البك؟ يعني هي مره واحده يضرب خلاص، مفيش حاجه يعني، لا يقتل بالضربه الثانيه، هو واقف كده الضربه الاولى يطير العنق. قال له رسول الله مين ده؟ سيدنا علي راح خلف السلم فوجد فارسا عظيما يمسك فعلا بيده بسيف وهو منكب واقف. فلما دخل قال له امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابارزه، فالفارس رفع سيفه ووقعت المبارزه، ضربه الثانيه عاليه من الفاز بقى نفسه على الارض. ام ثاني بقى نفسه على الارض، الثالث بقى نفسه على الارض، قال اقسمت عليك بالله الا كشفت وجهك، فكشف وجهه فاذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اراد الا يوقع الهيبه في نفسه، ما لو بعرف اللي بقى حرب ده هو الرسول مش هبرمه كده، مش ممكن. انما لما اعرف انه فارس امرني رسول الله ان ابارزه، وعارف ان لازم ابلغ شرب اسرع العرب وانا مشجع على ذلك مستقر هضربه جامد، اذا فشلت اعرف انه رسول الله. عشان كده يا اخوانا

فغضب وأحبر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي وابن عم سيدنا علي الكبير وحماه كل حاجة وأسن منه بكثير، خرج فلف في المدينة لحد يدور على علي بن أبي طالب، كان بنته غضبته يقول له معلش، فرايح له فلقاه نايم في المسجد. فين في المسجد؟ مسجد بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوش لسه فرشوه كبت زي ده، كان مسجد مفروش بالحصباء والرمال والتراب. فوجد أن لحية علي وكان نايم على شمل فردة كده ونام عليها، فالظاهر يعني في اليوم اتقلب ولا حاجة جه عليه تراب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيقظه من النوم وظل يمسح له ترابه عن وجهه ويقول له قم يا أبا تراب، قم إلى المنزل هيئ يلا. فيظل علي يروي هذه القصة يقول خصني رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصائص لم يخص بها غيري، ويذكر من ضمنها المتعبة الرقيقة اللطيفة دي اللي هو يصحين النوم في المنزل ويأكل بيته في صرفه وهو يداعبه بكنية جديدة جديدة لا كنية. الحقيقة يا إخوة لما بنظر إلى هذا بلاقي أن سيدنا عمر مثلا كان يهابه الناس كان شديد، ما شفتش وقع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهابه الناس فيها لشدته، بالعكس كانوا يهابونه وما تعرفش يا أخي بيهابونه، لكن لهذا الكمال في شخصياته مش مسألة انه يزعق الواحد يخاف منه. ولذلك أسوأنا جميعا من يخاف او يهاب انسانا لانه يعرف كيف يجعل الناس تهاب منه، انما اكرمكم ايها الاخوة من يرى الكريم يعليه ويقربه فيزداد له حياء وخشوعا وادبا. ده الادب العام الذي يجب على كل منا ان يتعلمه، يتقرب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الناس بهذه الصورة فيهابونه هذه الهيبة ويحبونه هذا الحب العظيم ولا يتجاوزونه في صغير أو في كبير. يعني إلى هذا المدى كنت أجد الرسول صلى الله عليه وسلم في إقباله على المسلمين بهذا. الحقيقة أنا مش عايز أطول على عليكم كثير، بس على كل حال في مسألة الخلق دي ولعلي معي كنت ناوي النهارده اتكلم عن الكفاءة، كفاءة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انا عايز اقول لك حاجة له في اقباله على اصحابه بهذه الصورة كان متفردا، هو مثله فيهم كأحدهم تماما، هم يحبون لكن هو كأحدهم. ولذلك ايها الاخوة يعني لما تلاقي واحد قدم للمحاكمة يوما فخاف تهمة السرقة وهذا دفاعه عنه، فأتى الشاهد والمقدم للمحاكمة صحابي والذي جاء ليشهد عليه صحابي، والواقع اللي بيشهد عليها سرقة لكن لسه ما اتحكمش عليه. الرجل قال لقد رأيته يسرق، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه وقال له هلا قلت رأيته يأخذ؟ الفرق فعلا مش عرفت انه بيسرق، فيمكن القضية تذكر عن شاهد ثاني يقول لا ده الحاجة دي بتاعتي وانا اللي قلت له خد، انت ظلمت بهذه. اصبح حرصه على الامور رجل يحمي مجتمع يضعه بين هذه الرحمة المفرغة عليه. كذلك أيها الإخوة يهمني أن تنظروا إلى الصدق مثلا وإلى الأمانة وإلى ما إلى ذلك، وتنظرون أيضا إلى حرصه على أصحابه وإلى صبره عليهم وإلى زوجيته. أنا هقف شوية عند زوجية النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته، لأن عارف أنكم تسمعوها كتير في حفلات عقود الزواج، بس أنا عايز أقول لك حاجة واقعة أنه هو بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصلتش فيه أبدا أزمات، حصلت فيه أزمات شديدة لدرجة أنه قد أشيع أنه طلق زوجاته جميعا. ليه؟ لأنهم اتلموا حواليه عملوا مؤتمر